هذا عطف بثم، إما على مقدر يستدعيه المقام، يعني ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يبقى معطوف على إيه؟ يعني قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، فتكون أحياهم معطوفة على ماتوا، فماتوا ثم أحياهم. وحذف قوله فماتوا للدلالة على الاستغناء عن ذكره. لماذا؟ ما الذي يدل على الاستغناء عن ذكر فماتوا؟ نعم، الاستحالة أن يتخلف مراد الله تبارك وتعالى عن إرادته، فالله أراد منهم أن يموتوا فلا يتخلف أبدا مراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، فلما قالهم موتوا كان لابد أن يقع كما أراد الله فيموت بالفعل، وقد ماتوا، ولشدة اليقين بوقوع هذا المراد من الله سبحانه وتعالى لم يذكر فماتوا، لأن هذا لابد واقع فيستغنى عن استحالة عدم وقوعه، فتستغني عن يعني ذكره باستحالة عدم وقوع مراد الله. أو تكون ثم أحياهم معطوفة على قال، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني ثم قال ثم أحياهم، يعني معطوفة على قال، هذه ماض وهذه ماض، قال موتوا ثم أحياهم، فأحياهم تكون معطوفة على قال. إن الله لذو فضل على الناس، يعني قاطبة. إذا كيف نفسر هذه الآية؟ فضل على الناس إسماعيل بما في ذلك طبعا أولئك الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ففضل الله عليهم في ذلك ليعتبروا بما جرى عليهم، يعتبروا بما جرى عليهم، وحين يعينون قدرة الله سبحانه وتعالى في إماتتهم ثم إحيائهم فيعتبروا بهذه العبرة فيفوزوا بالسعادة. وأما الناس الذين سمعوا قصتهم فقد هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستبصار، فقد تفضل على الجميع ليذكرون، فإن الله لذو فضل على الناس، هؤلاء الذين أماتهم ثم أحياهم، وكل من يسمع قصتهم أيضا الله بفضل عليه، بفضل عليه لما هداهم إليه من الاعتبار والاستبصار بقصتهم، فتفضل على الجميع ليذكرون، ولكن أكثر الناس لا يذكرون، يعني لا يشركون، لا يذكرون فضله كما ينبغي. روي عن ابن عباس أن الآية عني قوم كثير العبد خرجوا من جارهم فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم، فكأنها ذكرت ممهدة للأمر بالقتال بعدها في قوله تعالى بعد عاصمة. ومعلوم أن سورة البقرة مما نزل في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة، وكان العدو في مكة وما حولها في كثرة وقوة ومنعة، فأمر المسلمون المهاجرون ومن آواهم أن يقاتلوا في سبيل الله، وقص لهم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير لهم بالفوز والعاقبة، وأن يكونوا وإن يكونوا في قلة وضعف، حتى لو كانوا في قلة وضعف فلا يمنعنهم ذلك من الخروج في سبيل الله ما داموا مستمسكين بحبل الوثاق والصبر والمصادرة. ولا خفاء في أن ما قص من حوادث الإسرائيليين كان معروفا في الجملة لمخالفة اليهود للعرب في قرون كثيرة. قال ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير، واختار سبحانه في تنزيله من أيام الله، يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى كإنعام المطيعين وتأذيب العصاة ما فرع سمعهم، يعني من مقاصد القرآن ذكر القصص كي تكون عبرة للجميع. وذكر لهم إجمالا مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود، وكانت العرب تتلقى هذه القصص أبا عن جد، ومثل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل فإنها كانت مألوفة عند العرب مألوفة لأسماعهم، لأنهم كانوا يخالفون اليهود العرب في قرون كثيرة.

فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله منك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اليتامى الذين في حجره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب عبق لأبي الجنة لأبي الدحداح مدلا في الجنة. وفي رواية كم من عبق رباح في الجنة لأبي الدحداح. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني طيبة به نفسه بلا من وبلا أذى فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا كقوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما رغب أولا في إقراضه سبحانه وتعالى بهذه الآية فأتبعه جملة مرغبة فقال والله يقبض ويبسط أي يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين. وما دام الذي يبسط ويقبض الذي يوسع ويضيق الرزق هو الله سبحانه وتعالى يعني إذن فلا تبخلوا بما وسع عليكم لئلا يبدل الله سبحانه وتعالى السعة التي يعني أودعها فيكم بالتضييق وإليه ترجعون يعني يوم القيامة فيجازيكم. قال المهايلي وكيف ينكر بسط الله وقبضه وهو الذي يعطي الفقير الملك ويسلبه من أهله. الملوك الذين هم سلالة الملوك وأبناء الملوك وما ذلك الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعهم من يشاء. فالملك الذي هو من سبط الملوك ومن سلالتهم يعني يمنعه الله الملك ويؤتيه من فقير. وهو أيضا سبحانه وتعالى يقوي الضعفاء من الجمع القليل ويضعف الأقوياء من الجمع الكثير. فلا ينكر هذا وهذا تمهيد بين هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى عن الملأ من بني إسرائيل حيث يعني آتى يعني طالوت الملك مع يعني أنه لم يكن من سبط الملوك لم يكن من سلالة الملوك وأيضا نصر جنوده الذين كان فيهم داود عليه السلام على قوم جالوت رغم قلة عددهم وعددهم بالنسبة إليهم. إذا هذا تمهيد وتوطئة بين هذه القصة التي سنشرحها بعد أن نذكر كلام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم ترى استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده يعني ألم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أربعة يعني إما 4000 أو 8 أو 10000 أو 30 أو 40 أو 70000 يعني كلها أقوال حذر الموت هذا مفعول له وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. وطبعا هذا القول قاله السيوطي لكنه مرجوح والأرجح أنه دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا من وجه عدوهم حذر الموت وهذا القول أقرب يشير إليه قوله تعالى وهم ألوف حذر الموت. إيه معنى وهم ألوف؟ أنهم خافوا القتال مع كثرة عددهم. فالفرار من الطاعون هل يستدعي الإشارة إلى أنهم ألوف؟ فيعني إنما الذي يستدعي الإشارة إلى أنهم كانوا ألوفا هو دعوتهم إلى القتال. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت عليهم أثر الموت هذه مبالغة لا دليل عليها لأنه يقول عاشوا دهرا